من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب. من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. đi, tình vơi bớt tình.